أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. حيث نورها اللي علينا أحلى اللؤام أهالينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي وأحبابي المسلمين الموحدين المكبرين المهللين الشاكرين الحامدين المعيدين، تقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير، ولازلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا فرحتنا بهذه الأيام المباركة وأن يعيدها علينا باليمن والخير والبركات والعزة والرفعة والنصر، وأن تكون راية الإسلام خفاقة مرفرفة في كل مكان، وأن تحملها سواعد وضعت صدورها لله عز وجل، أيديها على صدورها ورفعتها بالتكبير، عبدت الله حقا واجتهدت في طاعته وانطلقت في ربوع الأرض كلها تنشر دعوة الله سبحانه وتعالى، تفتح القلوب للحق المبين. الحقيقة معنا ضيف كريم، صرخة من الأعماق طوال العام في برنامجه المعروف صفحات من التاريخ، من خلال الاسم أو عنوان البرنامج أكيد حضراتكم عرفتم ضيفنا الكريم والكبير فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي. مرحبا فضل الدكتور، أهلا وسهلا بك، تقبل الله منا ومنكم. منا ومنكم، ربنا يجعلنا إياكم من عتقاء من النار. آمين يا رب العالمين. العيد يعني يتجدد عندي وتزداد فيه فرحتي يعني حينما أجلس مع العلماء الكبار الذين ينفضون التراب والغبار عن وعي الأمة وعن ذهنها وقلبها، فأشكر الله سبحانه وتعالى أن أتاح لي الفرصة بالجلوس بين يديكم. جزاك الله خير، نسأل الله عز وجل أن نكون يعني نغفر لنا ما لا تعلمون ويجعلنا أحسن، نسأل الله الإخلاص. آمين يا رب العالمين، تقبل منا ومنكم جميعا. آمين يا رب. فضل دكتور، إحنا المسلمين لسه خارجين من شهر مبارك، شهر رمضان العظيم، واجتهدوا وأطاعوا وركعوا وسجدوا وصاموا وقاموا واعتكفوا وأقبلوا على كتاب الله عز وجل وكرروا الختمات وتصدقوا وزكوا إلى آخر هذه الأعمال استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فكان شهر رمضان ساحة للخيرات والعطاءات والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وكان رمضان فرصة أيضا ل الانتصار من نوع خاص، الانتصار على النفس، وهو كيف ترى الأمة أثناء رمضان من خلال ملاحظاتك الواقعية وربطها بالتاريخ الإسلامي الذي أنت واحد من المبرزين فيه كرمكم الله، وكيف ترى الأمة في عيدها ومستقبلها من خلال هذا الميدان، ميدان الانتصار على النفس؟ تفضل الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون، والتقوى معناها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الحقيقة يعني المسلمون حينما يؤدون يعني الفرائض والنوافل في رمضان، الحقيقة تجد في استغراق في الأداء وفي إخلاص في الأداء وفي حرص على الصيام والقيام والاعتكاف والبذل والعطاء، والحرص على يعني الانتقال بالنفس من مرحلة الخمول والكسل والقعود إلى أن تكون عندهم همة عالية لبذل المزيد ومواجهة الكثير من التحديات. فالحقيقة يعني الحمد لله المسلمون صاموا لله واعتكفوا لله وقاموا لله وبدلوا ورعوا، يعني كانت، وهذا شيء جميل. ولكن يعني أنا يعني لي ملاحظة، احنا حوالي يمكن من حوالي قرن من الزمان الأمة بتتعرض لعدوانات متتابعة، أوطان محتلة ودماء تراق هنا وهناك، وضعف في العلوم التقنية والعلوم الشرعية، وتخلف وتفرق وتمزق وتشرذم. يعني نلاحظ أن رمضان، صيام رمضان على هذا النحو الجميل اللي بينتقل بالنفس من طور القعود إلى الدنيا الروحانية عالية وكبيرة، نجد أنها تقف عند هذا الحد فقط. يعني يوم فرحة العيد، يوم الجائزة، تحمد الله فعلا، والإنسان أن يحمد ربنا وفقه للصيام، وفقه للقيام، وفقه للاعتكاف، وفقه لعمرة في رمضان. وده شيء، دي عبادة وطاعة، وهذا دعاء للصلاة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، ما كنا نهتدي لهذا لولا أن هدانا. لكن في نفس الوقت يجب أن يدرك الصائمون الذين أفطروا ويفرحون في هذا، أن فرحتهم لا تكتمل إلا أن يستمر الحفاظ على مستوى الهمة العالية التي تمكنهم من القيام ببقية فرائض الإسلام. يعني المسلمون الأوائل صاموا في رمضان سنة 2 هجري، وهم أثناء الصيام استنفروا من رسول هذه عير قريش لعل الله أن ينفلكموها، فخرجوا. ولما تعين القتال النبي صلى الله عليه وسلم استعرض يعني الآراء، يا أخوان نعمل إيه، وزير أعيدكم الله أحد الطائفتين إنها تكون لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فبيستطلع رأيهم الناس اللي ساموا 10 أيام وتحركوا باتجاه عير قريش، فوقف يستعرض الآراء، فقال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا، فامضي لما أمرك الله به، ولو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، لا نقول لك مكالة بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. وهنا نقطة دكتور، إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتلامذة محمد عليه الصلاة والسلام كانوا على دراية وعلى وعي بتجارب الأمم السابقة وموقفهم مع أنبيائهم. لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى إن إذا أنت وربك فقاتلا، فلا يعني إنها هنا قاعدة. فده وعي تاريخي بما حدث من سبق وحدثهم من جرائم الأمم السابقة، لكن نحن لسنا بني إسرائيل ولن نكون، إنما نحن تلاميذ، فامضي لما أمرك الله به. نعم. الوعي بالماضي والهمة العالية. والهمة العالية. هو صام لله وقام لله وكاد أن يعتكف لله واستنفر فنفر، ما قالش انتظر لما نخلص صيام رمضان، لأن الدولة الإسلامية في خطر والدين في خطر. أصحاب الهمم العالية خرجوا، وفي قطاع خرج لأن ما كانش يتصور أن في قتال. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالأسباب كلها وصائم، لكن جمع معلومات عن العدو، العدد، العدة، المنزل اللي ممكن ينزل فيه، وكان حريص على جمع المعلومات بنفسه. وكان قبل السنتين اللي سبقته يعني قام بدراسة يعني استراتيجية للمنطقة المدينة المنورة، كان بيعد متوقع ان في عدوان ستتعرض له المدينة المنورة، فعد لكل شيء عدته. فلما هنا رمضان رفع المنسوب الإيماني، عبارة عن دورة تربوية مكثفة، قراءة القرآن وقيام الليل والصيام والاعتكاف، وزي ما قلت حضرتك الرسول قال إن اعملوا الخير دهركم فإن لربكم في أيام دهركم لنفحات، فتعرضوا لها واسألوا الله عز وجل أن يؤمن روعاتكم ويستر عوراتكم، فانطلقوا يؤدون أعظم ما يكون الأداء. لذلك لما استنفروا هنا ما كانش فيه خمول ولا كسل ولا لا انتظر شوية أصل احنا معمل، لا ده على طول. ولا مثلا تبقى زي ما فضلتك أشرت أن القصة قصة رمضان وانتهى، يعني أن أنا عشت حالة روحية وتجربة إيمانية وانتهت، ثم أنطلق في الحياة إنسان بارد ليس لي رسالة وليس لي هدف وليس يعني لي مستقبل. لم يكن المسلمون الأوائل منذ قرن، طبعا من زمان قبل القرن من الزمان، ما كان هذا تصورهم. أيوة. أن الجهاد ركن من الجهاد، فريضة ماضية إلى يوم القيامة، ذودا عن الأعراض وتحريرا للمقدسات وزودا عن الدماء وتحقيق الأمن والأمان وإقامة الحضارة الإنسانية التي تأمن يعني وفي ظلها يأمن أهل الكتاب ويأمن الأرض جميعا. فلذلك أنا عاوز أقول للأمة وأدركت أن الإجرام لا يمكن أن يقف زي جرم ربنا ويزانون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ودوا لو تكفرون ولا تكفرون. فلذلك المسلمون الأوائل فهموا الإسلام عبارة عن صيام وعبادات لجانب التعبد جهاد للنفس. وجهاد النفس أربع مراتب: أن يجاهد نفسه على معرفة ربه ونبيه ودينه وكيف أقرأ القرآن مجودا مرتلا، ونقطة الإيمان قبل القرآن وبعدين نتعلم الحاجات دي، يجاهد نفسه لغاية يعرف ربه، ومش بس العلوم الشرعية، العلوم الكونية كل يعني عاوز أقولها الأخذ بالأسباب عشان نفس همة عالية، لازم يكون عندها أدوات تحقيق الأهداف العظام. إيه؟ أن يكون في علوم شرعية وعلوم كونية وعلوم عسكرية. فلذلك لقى كل المسلمون الأواخر آسف بهذا، فلذلك حققوا انتصارات في بدر وفتح مكة وحصار دمشق وقبل فتحها 14 هجرية وفتح بيت المقدس كان في 16 هجرية، العبور للأندلس سنة 94 هجرية فتحوا الأندلس، ومعظم هذه المعارك كانت في رمضان. لما خرج المعتصم في كان في كان في رمضان لما استغاثت به سيدة تقول وها معتصمة وقعت في الأسر امرأة مسلمة وها معتصمة، فقال لبيك يا ابنة العم، وتحركت الجيوش من بغداد عادها الله إلى الخلافة مرة أخرى وراح إلى عمورية في تركيا وهدم، كان واحد اسمه سيوفيل ابن ميخائيل وكان يتهدم، فلقنا هرب سيوفيل ابن ميخائيل وحرر الأسرى. ده كان في شهر رمضان سنة أظن 15 هجرية. مش بس كده، عين جالوت حينما اجتاح التتار أسقطوا الخلافة بغداد واجتاحوا دمشق وصلوا إلى فلسطين في عين جالوت، وهناك بعثوا رسالة إلى سيف الدين قطز في مصر وقالوا له ارفع يعني راية التسليم، احنا هنجتاح لن نبقي. وده كان كتاب غنوين، ده كان تتاري نصراني متجوز امرأة الربيون، حركوا التتار عشان يقفوا معهم ضد العالم الإسلامي زي ما هم الآن بيحركوا الروس والصين ضد العالم الإسلامي. نفس ما أشبه الليلة بالبارحة. فإذا به يستشير كان العز بن عبد السلام، وكان الرأي نخرج إليهم، وكان في 26 رمضان سنة 658 هجرية، وكان النصر العظيم الذي تحقق. دي أصحاب الهمم العالية، الوطن عندهم غالي والدين عندهم غالي والبشرية يجب أن تأمن، والدماء الإنسان غالية للإنسان حرمة. الأمة دكتور كانت فيها حراك، الأمة متحركة هنا بقى ساكنة. يعني إذن يا أخوان يجب أن إحنا ما تستغرقناش العبادات ونتصور، يعني أنا أقول أنا أهنئ إخواني والعالم الإسلامي هنيئا لكم أن ربنا بلغنا رمضان، وفعلا الناس احتبار اللي زينا إحنا نقول الحمد لله الذي بلغنا رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا علومة الإسلام عواما مديدة باليمن والإيمان والنصر والتمكين. بس يا أخوانا فاتكم يعني شيء كثير، شيء عظيم، شيء عظيم اللي هو إيه؟ نصرة إخوانك بيت المقدس الآن، بيت المقدس تحت الاحتلال 363 سنة، فلسطين أدي لها من 93 سنة تحت الاحتلال، غزة تحت الحصار من سنة 67 حتى النهاردة، الضفة الغربية، ومش بس كده الوطن الإسلامي كله في قبضة القواعد العسكرية الأجنبية. حضرتك سمعني شوف ولا يزالون يقاتلونكم، الاستهانة بالقرآن الكريم اللي بيهددوا بحرق القرآن، فما كانوا بيضربوه في بغداد شفناه يطلق الرصاص عليهم من قبل الجنود الأمريكيين، وكانوا بيضعوه لأجرمنا في مواضع الاستحاض في المراحيض. وقبل القرآن بس إن حرمة الإنسان الملايين اللي هدرت استخدام كل أسلحة الفساد الشامل، ده الفرق بين أمتنا التي صمت يعني بالأمس. نظرية صراع الحضارات بالمناسبة، وهذا كلام مهم جدا، احنا يعني الكلام عن العيد وعن الفرحة، كيف نحافظ على فرحة الأمة، يعني ليست مجرد أيام ستمر أو في شوية فسح، إنما أن تستمر الفرحة برفع راية الجهاد، بتوعية الأمة، بربط حطها بتاريخها العظيم حتى تستمر هذه الفرحة ويستمر هذا الفتح ونصون الأعراض ونصون المقدسات. فده كلام مهم حتى لا يظن بعض الناس ان احنا بنتكلم في منطقة بعيدة عن ايام العيد وعن فرحة العيد. لا، التذكرة مهمة جدا للأمة بوعيها بالتاريخ. يجب ان تدرك الأمة ان في قضية كبرى بتعيش من اجلها. ايوه، اصحاب الهمم العالية عنده قضية كبيرة عايش من اجلها، اللي هي عشان كده يوم قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذا قولوا صحيح لا تحزنوا فأنزل الله سكينته وإياده بجنود وربنا قال في النهاية وجعل الله كلمة الذين كفروا هي السفل وكلمة الله هي العليا والله عزيز الحكيم. أولا ربنا بيعجب علينا إلا تنصروا ربنا ينصر دينه وهيهيئ من يحرر القدس وإن تتولى ويستبدل القوم غيركم إلا تنفروا يعذبكم عذيبا أليما لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. هذه القضية بقى عشان نقول إخواننا احنا صمنا لله وافترنا لله وفي قضية كبرى دي لا تكتمل فرح. أنا شخصيا كرجل بتاع تاريخ أنا لا أرى أن فرحتنا أنا لا فرحتي أنا سعيد أن صمت وأحمد ربنا صمت وأن إخواننا صاموا وكان فيه الفرحة العارمة بالإقبال على المساجد وكذا جميل. لكن إحنا في وادي وما يجري على الأرض البيت المقدس من استيطان وتحطيم لبيوت المسلمين وأخذ للوقف الإسلامي وحصار غزة قطاع من بني البشر يعني وما يجري الآن في كل الأرض محاولة التنصير هنا وهناك والحصار للإسلام والمسلمين قواعد عسكرية. بلغنا عن الشيخ الطيب بس أنا ما قريتش تصريحه أن قال الغرب يتحمل المسؤولية. الشيخ الأزهر أيوة قال سمعت واحد بلغني رسالة قال أنه قال أن أوروبا هي التي حولت العالم الإسلامي إلى دار حرب. يعني كتب على طيب طالما كتب عليكم القتال فهو كره لكم يعني نفسه. أنا بتكلم عن نفسي نفسه دلوقتي. فإذا رمضان بيرفع المنسوب الإيماني. يجب الأمة أن تدرك إحنا عندنا مواسم لربكم في أيام ربكم فتعرضوا لها إحنا تعرضنا وأصبح المسلوب الإيماني مرتفع وهذا يحتاج أن نحافظ عليه. النصيحة بقى الإخوان رسول الله قال لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فتور. وطبعا الصحابة من العلماء ما جابش يبقى عندهم فتور ولكل فترة شرة لكل عمل شر ولكل شرة فترة فتور. فمن كانت فترته إلى سنة فقد نجا ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إذن ما تتركش صيام الفريضة بالكلية اتركه إلى النوافل. ما تتركش القيام بالكلية لا يبقى لك ركعتين قيام ليل. ما تتركش يعني إذن يبقى أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل يعني يبقى إذن دي علشان يظل المنسوب الإيماني موجود مرتفع عشان زاد التقوى اللي في قلبك تحقق لعلكم التقون وهو الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل عشان انت عندك مهام عظام. ايه المهام العظام اللي هي نصر دعوة محمد ونصرة دين محمد وإقامة دين محمد وتحرير المقدسات والقدس وفلسطين وكل أرض عليها إنسان يقول لا إله إلا الله مسؤولية الأمة. يبقى إذن هنا إحنا أولا يعني لم نكن كالتي نقضت غزلها ارتفع المنسوب الإيماني وبقينا أقوياء وعندنا استعداد للمهام العظام. يجب أن نحافظ على المنسوب ده وألا ننسى أن في خطوات أخرى بعد هذا الصيام ونسأل الله القبول والعتق من النار أن في خطوات يجب أن تتلو هذه الخطوات. لكن دكتور اسمح لي بهذه المكاشفة وهذا الوضوح وهذا الوعي نقول لما بنتكلم في الدكتور جمال عبد الهادي يصرخ في أمته أن ينصروا القدس واستعدوا لرفع راية الحق وانفروا خفافا وثقالا كما يقول القرآن يستعظم الناس هذه المهمة وهم مشغولين بتفاصيل الحياة والأحوال الاقتصادية والظروف المعيشية يعني. فكلمة نصرة القدس ونصرة إخواننا في غزة وهكذا أشعر أن هذه المصطلحات كبيرة على واقع الناس. لكن أنا عايز أقول من خلال هذا الكلام هل هناك وسائل للنصرة متاحة للفرد المسلم العادي؟ يعني حتى لا يظن الناس أن مسألة النصر يعني الخروج والسفر والجهاد بالسلاح وهذا ليس في مكنة الشعوب. يعني عايز أوضح يعني ما شاء الله جميل السؤال ده جميل فعلا. أفرض ولازم هنا أصحاب العلم الهمم العالية استشعر فيه قضية كبرى وهو عاوز يوصل لازم يوصل بعد مرحلية العمل الإسلامي في قضية كبرى أن تتحرر بيت المقدس، بس لازم يكون على وعي به، على وعي قضية وهو صاحب هذه القضية. أي قضية عايش من أجلها حياته نومه قل إن صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه كان عارف برضو ده حروب صليبية، ده قاعد واحد ولد بعد 40 سنة من بدء الحروب الصليبية يعني لجل القدس محتلة مضى عليها 40 سنة واحتلال للمنطقة غالب أرض الشام. ماذا فعل صلاح الدين؟ عرف تعلم مع نور الدين زنكي وقبليه أبوه عماد الدين زنكي إن في قضية كبرى لابد من أولا تحرير الأرض وإقامة دين الله وكسر شوكة العدوان الأجنبي. 40 سنة القدس محتلة بعد 40 سنة ولد بعد 40 سنة يعني نشأ في واقع مهين يعني مهين. واقع صعب. أيوة نعم. لكن لم يستسلم بقى. هو تربى وجد بقى من أصحاب الهمم العالية عماد الدين زنكي مودود ابن التنكتين ونور الدين محمود وأسد الدين شركون نجم الدين أبوه بدأ يوجهون في قضية كبرى. هي قضية إيه؟ دين ربنا المهان على أرض بيت المقدس على أرض الشام. أنا عايز أقول بس يعني دكتور أن مرور 40 سنة وأظن بعد 91 سنة أو 90 سنة يعني في عنده لما بيجي 50 سنة لم تمت القضية في نفوس المسلمين. هذه المسألة المهمة. أيوة ظلت القضية يقظة وأن في قطعة من القلب مقتطعة. يعني اسمح لي ناخد فاصل سريع ونرجع لحضراتكم لهذا التطواف التاريخي الجميل مع فضل الدكتور جمال عبد الهادي. انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم مرة أخرى مع أستاذنا الجميل والكبير فضيلة الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ والحضارة. مرحبا في الدكتور مرة تانية وبنسعد بيك في كل وقت وفي خصوصا في هذه الأيام المباركة. جزاك الله خير. كنا بنتكلم على قبل الفاصل عن يعني مهمة المسلم وإدراكه لقضايا أمته وإنه ليست العبادة هي عزلة عن قضايا الأمة أو إنما هي مرتبطة ارتباط أكيد وموثق بتحرك المسلم بعدما يشحن قلبه ويأخذ رصيد من التربية لينطلق برؤية أعمق وبهمة عالية لنصرة قضايا الأمة. سؤال لخص لنا المسألة دي، واجبات المسلم بعد رمضان ورؤيته لنصرة قضايا الأمة وفي قلبها أو في القلب منها قضية فلسطين والقدس. نعم يعني هو يعني نقدر نقول بإيجاز أن لازم أصحاب الهمم العالية مش كل الناس هيأمنوا كده، لابد أن نستشعر أن في قضية كبرى. هي قضية الكبرى دي أن إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين حتى يطمئن كل الناس على دمائهم وأعراضهم ومقدساتهم. مش بس إقامة الدين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا ولا تتفرقوا. وحدة الأمة فريضة شرعية، ما ده داخل إقامة الدين. وحدة الأمة فريضة طبعا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وتحرير أرض الإسلام وبيت المقدس وفلسطين في القلب منها، وكل ده جزء من الفرائض الشرعية التي ما فيهاش ترخص في أمانة في رقاب المسلمين. لا يجوز الإنسان يترخص فيها، فريضة شرعية وضرورة حياتية لا يعذر من ذلك أحد، كل على قدر طاقته وإمكانياته. وهنا بنقول إذا كانت دموع الذين كانوا يبكون خلف الأئمة في المساجد في رمضان خلال في التراويح وفي القيام وفي التهجد دموع غالية، هناك دموع أيضا لا تنسى سجلها القرآن حتى إذا ما أتوك لتحملهم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. أيوة دموع المجاهدين. هو نفسه جاهز عاوز يعمل حاجة إذا دل على الهمة. أحملنا يا رسول الله لا أجد ما أحملكم عليه. الكل بذل هنا مثل يعني هو بذل ده دي كانت في غزوة تبوك وخرج لمواجهة الروم تحت الاحتلال الرومي البيزنطي النصراني حروب صليبية من القرن السادس الهجري، فاستنفروا فنفروا لكن مع صعوبة الواقع مع صعوبة الواقع ده حوالي 780 كيلو من المدينة لتبوك وفي عز الحر الشديد كان في شهر رجب ومش بس كده ده في مخذلين لا تنفروا في الحر ومش بس كده ده الظل الوارف وكل شيء مؤثر للإقامة فعشان كده ربنا عاتبهم قال لهم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فمتاع الحياة الدنيا في الآخرة بيزهدهم في المتاع الدنيوي أخذ بالك أنت قال إلا تنصروه حياة الدنيا إلا قليل إلا تنصروه فقد نصره الله إذن عاوز أقول هنا الشيء الحتة الدموع الغالية دي ده شيء جميل بس أنا أذكر الفضيل بن عياض تلقى رسالة من عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك كان مرابط في الصغور من التابعين عبد الله بن المبارك من الزهاد كان يجاهد الروم البيزنطيين الصليبيين والإمام الفضيل بن عياض من العلماء الحديث بيعلم الناس ويطوف ويحج ويعتمر وبيعلم الناس وبيجاوب على أسئلتهم فقه فبعث له المرابط في الصغور رسالة قال له يا فضيل فاتك خير كثير يا عابد الحرمين لا أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا من دمعنا تتخضب يا سلام يا سلام هو المعنى المقصود هل تقول أيها الشهادة في سبيل الله ولذلك أذكر لما قال انفروا خفافا وقال صحابي اسمه أبو طلحة ده صحابي ده استنفر المسلمون أظن بعد عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فحب يخرج فأولاده قالوا له أنت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدت معه ومات رسول الله وجاهدت مع أبو بكر ومات رسول الله أبو بكر وجاهدت مع عمر وإحنا أنت الرجل كبرت في السن نحن نكفيك فقال الرجل لقد استنفرنا شيبا وشبانا أكن صامه الله وفطروا الله شيبا وشبانا واحملوني وخرج هو فعلا يقول ركب البحر كان غزو البحر فيقول مات في الطريق فيقول جلسنا نبحث عن أرض علشان ندفنوا فيها بعد 9 أيام لقينا عشان الموقع ندفنوا فيها كانت رائحته لم تتغير لا استنفر ما شاء الله. شوف الاستشعار المسؤولية ده أصحاب الهمم العائلة رغم كبر السن الدورة التربوية المكثفة غيرت النفس أزعت الاستعداد للبذل والعطاء فلذلك أنا عاوز أقول واجبنا حنا هنا بقى الحتة الواجبة أن كل أصحاب الهمم العالية والنفوس العالية يستشعروا أن ده رمضان دي مرحلة الإعداد والتربية والتكوين لأصحاب الهمم العالية وأنت الآن لخطوة أخرى وهي خطوة التحرير وإقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد صلى الله عليه وسلم طب خطوتي أنا رجل البسيط العادي ممكن في منتهى المساواة أنك تجزئ الأهداف والآليات أن أبدأ المرحلة الأولى أن أوقظ وعي الأمة أبتدي أيوة. أنبه أمتي دي ودي واحدة من وسائل النصر المهمة نعم. أو منطلق مهم أيوة. إيقاظ وعي الأمة إيقاظ وعي الأمة يا ابني أجيب له كتاب في القضية الفلسطينية شريط في القضية الفلسطينية يعرفوا أن دي أرض المنشر والمحشر دي أرض الرباط أرض الإسراء والمعراج مهاجر وإن إليها يأرز الإسلام ونساء ورجال مرابطون يوم القيامة وابتدي أقول له واجب ربنا أرض وقف الإسلام وتحريرها فريضة وإن العدوان الصهيوني المدعوم من الدول الغربية ده مضى عليه 91 سنة وإن الناس دول همات غير جادين في تحرير في إقامة ما يسمى بدولتين وإحنا لا نقبل بتحرير بالتفريط في شبر واحد من أرض فلسطين ابتدت دي أرضاع القضية متى أن هذه الأرض كانت حرة تمتل 13 قرن من الزمان لغاية عهد السلطان عبد الحميد الثاني لغاية ما دخل الجنرال ألم بالقدس سنة 1917 مترجلا قال الآن تعرف حروب الصليبية أقول له إذن دي كانت حرة نحن الآن الأمة الجيل الجبان نحن الذي سلمنا فلسطين ولم نتحرك اعتبارا يعني القادة الذين كانوا منذ 1917 وتتابعوا نسيوا فلسطين ما فيش شقرفة شرعية ابتدى أذكر الولد لكن من قلب الأمة دكتور بالمناسبة تشرق الشمس حتى تحت ظل الاحتلال يعني أنت ذكرت فضلتك سيدنا أبو طلحة أيوه. وكيف نفر وهو شيخ كبير هنقول دول صحابة وإحنا هنروح فين فيهم لكن عندنا نماذج من الشباب الذي نشأ في بيئة الاحتلال يعني طمسوا عقول الجيل الذين هم يعني يجسمون على صدره هنالك في فلسطين مثلا يحيى عياش جميل جميل جميل ده شاب صغير السن يعني اسمها رفاه ما بين اعتقد ما بين نابلس وقلقلية. هذا الشاب يعني بدأ يهتم بحفظ القرآن منذ السادسة من عمره، تمام، اهتم بالعلوم الشرعية وبرع فيها برعة شديدة، لأنه كان بيسموه شيخ الإخوان المسلمين في رفاه يحيى عياش. لكن عنده اهتمام آخر، كيف السبيل لمواجهة القوة العاتية للعدو المتغطرس المدعوم من دول الغرب، يملك أعتى أسلحة الدمار الشامل. فدخل جامعة بير زيت قسم الدراسات الإلكترونية وبدأ يفكر، فبرع في الكيمياء، وهو أستاذ العمليات الاستشهادية التي أحدثت ما يسمى بتوازن الرعب أو توازن القوة. شاب صغير، شاب صغير يعني إذا ما استغرش في علوم القرآن، تحصل العلوم. ده أراد أن يخرج خارج الأرض المحتلة عشان يدرس في الأردن، منعت سلطات الاحتلال الصهيوني خروجه. لكن عاوز أقول ده شاب نشأ فكر في حتة صغيرة وركز فيها. وده يقول لنا دكتور بالمناسبة لخلاصة الدرس، أن الأمة لا يزال فيها عرق ينبض، أمة الإسلام برغم كل الهزائم والواقع المر، إلا أن البشرى قائمة والحياة تسري في عروق هذه الأمة، لكن محتاجة ضخ في وعي الأمة وإيقاظ الهمم العالية والتربية والتعليم. يعني صلى الله عليه وسلم بدأ اقرأ أول ما نزل عشان ينقل ربنا الأمة الأمية من ظلمات الجهل والاستذلال والاستعباد من قبل الروم والفرس. الأمة الجاهلة التي لا تدري شيئا عمال من قبل الفرس، نقلها النقلة ازاي؟ أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، الرحمن علم خلق الإنسان، اقرأ. قال له ما أنا بقارئ. قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. أدرك إن في المشكلة الخطيرة إيه؟ كلا إن الإنسان لا يطغى، تجاوز الحد. مين يقف قدامه؟ إنسان العقيدة. فانطلق. طب ازاي يجي انطلق؟ قل ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلح. بعدين ينتقل ويربي ويكون، وتيجي الابتلاءات ويجي الصبر والثبات والمعمل بقى. واذا به بعد 13 سنة يقوم دولة اسلام ارض المدينة. البداية ايه؟ قولوا لا إيه؟ بالتدريج. واحدة الناس تقتنع، حطه في أسرة يربيه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم ودار سعيد بن زايد، كان خباب بن الأردت يعلم سعيد بن زايد وفاطمة بنت الخطاب واحد اسمه نعيم يفلفل. هي دي البداية. قضية كبيرة قوي، برضه قيمات الدين، حتى هو الذي أرسل الوزراء على الدين كله وكفى إلى شهيد. لكن من أين تبدأ؟ تبدأ من تكوين إنسان العقيدة. وأنا بأستمتع قوي بهذا المصطلح، تكوين إنسان العقيدة. لن تتحرر القدس ولن تعود لنا مقدساتنا ولن تنهض الأمة من كبوتها إلا بعودة إنسان العقيدة من جديد. هو الذي يعني لا حتى ليتصور إنسان ده مش لا ده واقع ومتاح. الأمة يعني إيه المشكلة الآن؟ التفرق والتشرذم. احنا عندنا اصحاب همم عاليه، بل ان انا عاوز اقول ان ربنا في تكليف شخصي. يعني يحيى عبياش تصور ان التكليف الشخصي هو ده تكليف شخصي له هو، انه مسؤول الامه دي ازاي يحدث درس الكيمياء. العدو تفوق في هذا المجال فاقترح، يعني انتقل بالامه بهذه النقله، لانه عرجل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يجب كل فرد منا يستشعر أن دي مسؤوليته الشخصية مش مسؤولية الأخمة. وأنا أذكر في مرة يمكن الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه وبيمتحن امتحان بتاع البكالوريوس بتاع ليسانس دار العلوم، بيحكي الممتحن اللي امتحنه، هو كان خد دبلوم معلمين ودرس في درس العلوم، فالامتحان النهائي كان هو طبعا كان بيمتحن في اللغة والشعر. فالممتحن سأل سؤال، وعاوز اقول الظروف اللي نشأ فيها احتلال اجنبي، مصر تحت الاحتلال الاجنبي والعالم العربي كله تحت الاحتلال الاجنبي الانجليزي والفرنساوي، وقادة وزعماء اصبحوا يدورون في فلك الاحتلال الاجنبي، عطلوا الشريعة عطلوا الحدود، الامة كلها تحت فلسطين تحت الاحتلال شبه الجزيرة القرى الامة. ودخل الامتحان، دخل الامتحان. فلما دخل الامتحان فجلس الرجل بتاع الادب يسأله استاذ الادب، يقول له انت كم تحفظ من الشعر؟ وضع أمامه مجموعة من الكنيس، قال له 10,000 بيت من الشعر. قال له إيه بيت الشعر الذي أعار التفاتك من 10,000؟ فشوف بقى الرد الجميل. الحقيقة أنا عشت معها وبعيش مع المسائل أتعلم منها إيه؟ أهمية الإيجابية. أيوة صح. وخطورة السلبية. فالشيخ حسن البنا قال إيه؟ قال له وإذا القوم قالوا من فتى خلت بأني عنيت فلم أقعد ولم أتبلد. يا سلام. وإذا القوم قالوا من فتى مين؟ فيش شاب كده ربنا يعني نفخ في صورته وعنده همة عالية لمواجهة التحديات ونصرة الأمة. من فتى؟ هو ده في راجل يقود هذه الأمة في مسيرتها. فما قال ما فكرش في زيد ولا عمرو ولا عبيد ولا الأمة الفلانية ولا الأستاذ مصطفى ولا زيد. ده قال لا خلت لما قال من فتى قال خلت بأني عنيت فلم أقعد ولم أتبلد. يا سلام. اعتبر هو نفسه هو هذا الفتى وهو صاحب هذه القضية. ولذلك ربنا بارك في دعوته. نعم. وقال كلمة المستاذ بقى الممتحن قال له إيه؟ قال له يا ابني لا أسأل هذا السؤال إلا للنبيين من الطلاب ولم يجب بمثل ما أجبت إلا الشيخ محمد عبد رحمة الله عليه. يا سلام. يعني هي استشعر أنه قضية الأمة قضيته. نعم. وفعلا شفت لما طفت أنا في بقاع الأرض شفت في كل مكان ما شاء الله الدواء المراكة تعالش في إشياء. طبعا يعرفون الإمام الشافعي رحمة الله عليه هو عنده 12 سنة لما ذهب. أنا أمامي نماذج الحياة كثيرة جدا لأصحاب الهمم العالية وأنت يعني الكلام مع فضلتك يعني ممتع وكله ثمرات وفوائد ولا نمل منه أبدا أبدا الحقيقة. أنت يعني يعني تحسن من الظن. ربنا يغفر لنا ما لك على وجه نحن حسن تظن نحسبك والله حسيبك فضل الدكتور نتربينا على لكن احنا الحقيقة أنا أكن لك كل تقدير واحترام. كرمكم أنا الله. أعجبني الحقيقة يعني للتقديم لصفحات من التاريخ صفحات فكر واعي مستنير والحقيقة هذه لبنة في أداء الحقيقة يعني في نصر القضية الفلسطينية. كل أسبوع الناس بتحس بتشوف فلسطين وقضية فلسطين وصلاح الدين. نعم. دي شمعة ومضة يعني حاجة من الإيجابيات. ودي المفروض اللي يهمنا إن كل واحد يستشعر مسؤوليته. الصيام كل الواحد استشعر كل واحد كان مشعور إن في يتامى وفي أرامل وفي مرضى وزمة وحس برضو بخونا في قضية الدليل على ذلك إن الحمد لله برضو لازال قوافي قوال الغاثة يعني بتتوالى. وإن كنت الحقيقة أنا بتصور إن المفروض إن يجب أن يرفع الحصار بالكامل عن غزة حصار عن إخواننا في بيت المقدس يتوقف هدم بيوت إخواننا في المقدسين وفك أسرى. شوف المعتصم تحرك لأن في فتاة لكن الأمة فيها حراك على قدر استطاعتها لا ننكر هذا ويعني حتى الأمة بدأت تشارك في هذا الحصار تخرج القافلة فتحاصر برا في البحر تحاصر قافلة أصبحنا مشاركين لهم في حالة الحصار لكن على الأحوال الأمة يعني بإذن الله ستنهض لكن أنا عاوز أقول لا نستسلم إذا الشعب يوما أراد الحياة لابد نعم. أن يستجيب القدر لا استسلام أصحاب الحق الحق أبلج نعم ويعني أبلج وربنا سبحانه وتعالى وقال لنا يعني المفروض اللي يجب أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر نعم. ونطالب بأن أعتقد أنه لازم الفئة اللي هنا أصحاب الهمم العالية عيب كبير أن تقول التاريخ أن إحنا أصباع بالهمم ما فيش همم خالص فعيب كبير ده إحنا أصحاب ده إحنا أصحاب التاريخ العظيم أوروبا تاريخها إيه 200 سنة قبل كده كانت عبارة عن أمريكا دي قارة مغتصبة من أصحابها الحنود الحمر من حوالي قرنين من الزمان ما كانش وإحنا بنتكلم عن أصحاب الهمم العالية بنسمع الدكتور جمال عبد الهادي بنشعر ونحن صغار للسن هو والدنا الكبير يعني بالخجل الشديد أمام هذا الرجل الصارخ الباكي على أمته الذي ينادي في هذا الوادي السحيق أن عودي يا أمتي وانتفضي لأكوني أكثر وعيا واستمساكا بالحق لتنتصر قضيتك الكبرى قضية الإسلام الكبرى وقضية القدس في القلب من الإسلام والمسلمين في يعني نهاية الحلقة أو في هذه بس أذكر بأن لازم يكون عندنا الأمل لا نفقد الأمل أيوة إنه لا ييأس من روح أيوة الله إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد هذه التي تحرك المسلم بس ربنا قال إن تنصروا الله ينصر بكل الأخذ بالأسباب انتصر لي. أنا بشكر فضلتك شكرا جزيلا وشكر الله وصول لكم بقناة الناس جزاهم الله خيرا والله الناس كلها في بيوتها وبيعيدوا فرحانين، وربنا ما يحرمش المسلمين من فرحتهم. أمين. وما شاء الله انت لكم اجر المرابطين ان شاء الله. وانت حبك للمسلمين وللامه يعني اتى بك على ظروفك وعلى جزاك الله خيرا وشكر الله سعيك وبارك الله فيك وفيكم ويعني اطال الله عمرك وعمرك ونفع بك فضل الدكتور جمال عبد الهادي استاذ التاريخ والحضارة، نشكره شكرا جزيلا وتقبل الله منا ومنكم أجمعين، ونستكمل فقراتنا بإذن الله، واستودعكم الله، وعيد جميل عليكم، ولا تزال الفرحة مستمرة، كل سنة طيبين.